بكان. وعلى هذا جرى المؤلف رحمه الله تعالى. وزيادة اخواتها قلنا نادر في اصبح وماذا وامس. نادر في اصبح وامس كما سمع ما اصبح ادفأها وما امس لا ما اصبح ابردها وما امس ماذا ادفأها. والاصل ما اصبح ما ابردها وما ادفأها, هذا هو الاصل. فاصبح وامس هنا زائدتان. طيب سيأتي الكلام ايضا في المثال الذي سيذكره. قال رحمه الله تعالى فانها ملازمة وتختص كان بجواز زيادتها بشرط بشروط ليس مطلقة يا اخوان, بشرط ان تكون بلفظ الماضي. اذا لا تزاد بلفظ الامر ولا بلفظ المضارع ولا بلفظ اسم الفاعل ولا بلفظ المصدر الى اخر ذلك, وانما تزاد بلفظ ايش الماضي فقط. وما جاء فيه انها زيدت بلفظ المضارع فهو شاذ, حكم عليه ابن هشام في الاوضح انه شاذ كما في قول الشاعر المنصور هنا انت تكون ماجد نبيل اذا تهب شمال ذليل. ايش الشاهد الان؟ انت تكون ماجد نبيل اذا تهب شمال ذليل. ايش الشاهد؟ تكون زيدت بلفظ ايش المضارع, والاصل انت ماجد, انت ماجد مبتدا وخبر, وزيدت هنا كان بين المبتدا تكون بين المبتدا وماذا والخبر. الشاهد به هنا زياده تكون بلفظ ماذا المضارع, وهنا في المثل لا تزاد الا بشرط ان تكون بلفظ ايش الماضي. اذا هذا حكم عليه ابن هشام رحمه الله تعالى في الاوضح بالشذوذ بانه شاذ, زيادتها بلفظ المضارع شاذه. قال وتختص كان بجواز زيادتها بشرط ان تكون بلفظ الماضي وان تكون في حشو الكلام. كذلك ايضا من شروط زيادتها ان تكون في حشو الكلام. ما معنى في حشو الكلام؟ اي انها تاتي بين شيئين متلازمين, تأتي بين شيئين متلازمين كالمبتدأ والخبر. مثل تقول ايش زيد كان قائم, زيد كان ماذا قائم. ما يعرب كان هنا زائدة لأنها جاءت بين شيئين ماذا, والزيادة يا اخوان جائزة لا واجبة, زيادة جائزة لا واجبة. وإلا لو قال الشخص زيد كان قائما تكون زائدة وليس زائدة, ما هي زائدة, زيد كان قائما لا هنا عامل اسمه مستتر وخبرها ماذا قائما. لكن على القول هذا الآن أن نقول زيادة في حشو الكلام أي بين شيئين متلازمين بنحو زيد كان قائم, زيد كان قائم. فما يعرف زيد كان قائم مبتدأ وكان زائدة وقائم ماذا خبر. فقوله هنا أن تكون في حشو الكلام, ما معنى في حشو الكلام؟ أي أنها تأتي بين شيئين ماذا متلازمين كالمبتدأ والخبر والموصول معها صلة, كما في قولك جاء الذي كان ضربته, جاء الذي كان ضربته. ما إعراب كان هنا زائدة لأن جاءت بين شيئين متلازمين وهما إيش الموصول مع ماذا مع صلته, جاءت بين شيئين متلازمين الموصول مع صلته نحو جاء الذي كان ضربته. ممكن واضح إن شاء الله يا أخوان. وأيضا من الأشياء المتلازمة مثل الصفة مع ماذا مع موصوفها, مثل الصفة مع موصوفها, مثل قولك مررت برجل كان قائما, مررت برجل كان قائما. ما يعرف كان هنا زائدة وقائم, ما يعرفها صفة لمن لرجل, صفة لرجل. فالآن زيادتها في حشو الكلام, وأن المراد في حشو الكلام أن تكون بين شيئين متلازمين كالمبتدا والخبر كما تقدم مثاله, والموصول مع صلته كما تقدم, ونعيده نحو جاء الذي كان ضربته, وبين الصفة والموصول تقدم ونعيده نحو ماذا مررت برجل كان قائما. وايضا منه قول الشاعر في غرف الجنة العليا التي وجبت لهم بسعي كان مشكوري, في غرف الجنة التي وجبت لهم بسعي كان مشكوري. ايش كان كان مشكوري زيدت كان هنا بين الصفة وبين ماذا, بين الصفة وبين الموصوف. من يريد اكتب المثال بين الصفة والموصوف اكتب البيت احسن, في غرف الجنة العليا التي وجبت لهم هناك, انا قلت لهم ايش لهم هناك بسعي كان مشكوري, لهم هناك بسعي كان مشكوري. ايش الشاهد في البيت الان؟ زيدت كان بين الصفة سعي, بين الموصوف سعي وبين الصفة وهي ماذا مشكور, فكان هنا زائدة. ها والصفة مع الموصوف والصلة مع الموصول وبين العاطف والمعطوف عليه كذلك ايضا تزاد بين العاطف وبين المعطوف عليه كما في قول الشاعر في